أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية واعلموا إلى آله واعلموا قال أبوها لا معلوم ما بعد أهمية في نور إن عند الله التكمال. فاعلم أنه لا إله إلا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم بنور إلى الله سبحانه وتعالى ما بعد أهمية في نور وقوا إلى واعلموا وقوا إلما يكيني وعمل وتطبيق كما وقلنا صلى الله عليه وآله الوقت وقو خطابه للرسول ومن معه ولا سيما الأصحاب وشنا الأصحاب وشنا تشوف وقتو يا وقاني ما تنش بهدفنا مطعو يا زمتو باندي يا غنينا ولا نيانا من هنا من عند الأصحاب وشنا فتو نبه كذيان جل الله جل وعلا وقوا على توعلم وقوا هكموا عمنوا على عباد الأمي اللفظ لا بخصوص السبب وعلموا وقوا أنما غنمتم من شيء عمدات نقرأ ما ركعتشوت يهون ويلان من شيء من أموال الكفار يهون مال أنما غنم من شيء أي من غنيمة نو نقر جناو عبارة ونك آية يرو لألا يسأم الإنسان عن أنما غنمت ما ركعتشوت غنيمة مالت مال حسن كفار بسبب قتال وإيجافي خير وركاب فرس وقلو سيغالبو بسبب القتال بارد يعني سيواقو بزامك ناسة تغنيو غنيمة إبالال فاي غنيمة النا سلم إبالنا غلال فاي مالت مال حسن من كفار لغير قتال ولا إيجاف خير ولا ركاب سلم دمو محتوى عليه يدل القتيل بلو يعرفو تال عندان دي فاي إنا غنيمة عند منهن بكين دي الله اجتمع افترق وزفترق اجتمع. واعلموا ايها المسلمون ايها المؤمنون لكن هذا غنيمة من خصائص هذه الأمة نو يا ونقديه قدمت الأحكام أن نبرا بدرو شريعة كما في السيد حديث جابر وهلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبل إن دارو سبحانه هذا بذي أمة مخصص هدك هنا بل إبقات لستطعوا الجبالنا. واعلم الوقوع أنما غنمتم عندك من شيء ما ركعتشوت يهون ونذر من شيء يعني من أموال الكفار موقع شيء يعني من أموال الكفار معلكم فأن لله لعله خمسه أنا مستينا وللرسول ملاك تينيه ويذي القربى لنبي بالسبوش لعله معلكم يا أب للتبرك نو إنجي أو الله بعلو بتسلم يا ويدوس دامو الله لا كاتيون ملاك تينا يا ونجدي كدما رفتاته سلمي ستط ودفت أستقيته تأجي لعله بر مستطفنا قريدا لن ينال الله للحومة ولا دماؤهان إسناده أو إذا صف إليه سبحانه وتعالى التبركي وللتعظيم والأهمية. فأن لله لله خمسه على المستنى النفس عليه وخمسة أخماس وعمس بوتا على أمس بوتا كفلا من الزينة يغني موار عند المستنى تبرو عند الجو يا اللي يبقى الله فينا ولرسول النصر خمسه أن له خمسه وللرسول يعني لعلها النار ما لا تستنى يلعل ولذلك اختار لما في قبل الوصية وصية من نقره أن تستنى يهون ويس روب يهون ويس خمس يهون ذهب جمهور الفقهاء من جميع المذاهب وراشوت وحبتان كهونو أن تستنى بالنقر ترون إلى اللي ولكن حبتان بهونو تستنى باي مولا بلاي سمرة جورا كما تستنى هديثي سعد بن وقاص الثلث والثلث يكفيك الثلث والثلث كثير انك ان تزرع ورثتك اغنياء خير من ان تزرع عاره تكففون الناس من الزبار وفي مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ربع من ناجر اللبس كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وذهب صديق الأكبر رضي الله عنه إلى أن يوصي بالخمس لأن الله اختاره كما هنا فأن لله خمسه وبالجملة وصي قول الراجح نقول أهل العلم واجب إذا لم يسوي دين إسكال اللبت دين كان لبت من ناظر قدنا وغنى يتم الواجب إلا به فهو واجب دينك لللبن وصيا بالناقر قد إذا لم بدليل حديث صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يريد وقول يريد والإرادة دليل على أنه غير واجب يا أمين دينك لللبن يا من ناقر واجب إذا لم كتناقر قل يا بما يقول عملك اليوم إننا نتصدق يعني إيش عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم إحسناتكم كما في سنن الدارقطني فأنا لكم وسأل الله عند المستنى وللرسول ملاك سنة لو بهندس من نفسان كذا يا ولذي القربى لذي القربى معلمنا لنبي كرب زمان لبني هاشم ولبني مطلب لنزيم على سنو لعلي كما في الصحيحين عنه أعطاني شارفا من الخمس أعطاني شارفين من الخمس لال يوم بدر لال كما في الصحيحين ذي القربى يا آل عباس آل عقيل آل جعفر آل علي نزم على ثنا ولذي القربى واليتامى يعني منهم وغيرهم كالنسم لليلهم ليتامى كالذي جنزل إنجل مكنات نشجر تنيوج نو الله إن جنزب يمدب وقل لرسول أتقدموا قتلوا لذين قرباوا أتقدموا لكناكم إيه غنيمة جنزب مرت أهل الأموال السلهونة ذلك أتقدموا الله سؤال كما في السنن وأخرج البخاري تأليكا جعل الله رزقي تحت ذلي رمحي تبلو علي أهل الأموال وهرم على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستقدي أنها أوساخنا لأنهم يتطهرون بها عن أوزار المشبهة بالأوساخ وأما الغنيمة فإنه أهل المال فلذلك أباه الله لأشرفين بيوت الرسول ولذي القربى كما في سورة الحشر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير وركاب إلى آخره وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القرى واليتامى وفي السير من حديث ابن عمر رضي الله من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النذير مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف عليه المسلمين بخير ولا ركاب فكانت برسول الله خاصة وكان يوثق على أهله نفقة السنة فما بقي يجعله في الكراع والعدة يعني في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله نعم يسأل الأنفال قل الأنفال لله ولله والرسول في أول هذه السورة عند تقصوا وعلم أن ما غنيت من شيء فأمر لله خمسة وللرسول لا الله لنا لملاك سنة ولذي القربى لكرب بيت سبوتش معرفنا مسلم لهونون ذي القربى مطلق نو لابد من تقييده على بيت سيبال يا مسلم مؤمن هونو استاتشون تكتلوا اتشو يالي لهونو تمالتنو لسيتم لوندوم نو هي ظاهرون لوندوم لسيتم هونون نمي اصاي وكيلا لوندوس بيتشاناس لأنهم أهل الجنة أيضا لما هو إن طبيت السب لنبي بيت السب بمهورة مستد وسطوطانا ولذي القربى واليتامى جريتي من التي موتش من أهل القربان هنا لليلاهم والمساكين هم من ذلك أهل البيت ولليلاهم وين عام أكثر في المقايران ذي القربى آمنوا من المهمين واليتامى دمو كالزي وطالي ليتي موتش والمساكين المسيكين موتش وهذا شأن القرآن كثيرا كلما حث على الصدق أو أتى على ذكر الصدقة تناول المسكين واليتيم وهذا كثير في القرآن يطعم الطعام على حب مسكين ويتيم وأسيرا فلا اقتحم العقبة وأدراك ما العقبة فك رقبة ويطعموا فيه من ذي مسكة وذي مسكة يتيما ذا مقرى ومسكينا ذا مطربا ولا تحاضوا على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحب على طعام المسكين لا. وهذا كثير في القرآن واليتامى والمساكين وابن السبيل مسكين سمي المسكين مسكينا من المسكنة يعني السكون بقصرج لا ما هي جماس لا من كسر شيء له أو لأن الفقر أسكن في البيت يا كذي معنا تكرار بينا والمساكين وابن السبيل أو المسكين وش بغنيمة بكفارة الزهار بكفارة القتل بكفارة جماعة في نهار رمضان بكفارة الحليف وكذلك بتلاعين جديد هنا ما قلت وكذلك يعني في فدية الحج وفدية وكفارة الحج وفي ارتكاب محرمات الحج للمسكين وسيم بل وفي أكثر الحدايا التي تهدى إلى مكة إلى مساكين نومي الله يجري أمومي يسوي جبراسو كذلك كارم من مثل أوجده مستطو نادر إلا بالرحيم الله وهنا سنكنات كونا جميسة تعالينا فالزيب الله دمي يقول لك حتى تماركو كمتاو غنزم عرم ولمثل ابن السبيل يعود نفسه إلى من قدريج مالت إلى الضيف الذي يهد على الكون يعني سطو مالتنا يعني بحاجر نبرت بنورو أمو دزا مدارشا كاليلو الذي انقطع به السبيل ترتب مناني على الأبات وكيل ابن السبيل أو لدين مرداس طلابوش طلاب العلم تلاميذة الإسلام المخلصون يونس بقى تجردوا للعلم وتركوا كل علائق وعوائق الدنيا لأن الدين السبت العلم ومن السبيل هين انتوقوا يه يتمرك يمرك هاتشهوت نبرت نفلك هاتشهوت متارقوا الصايحون لأن الزيل المتقى سبق إذا متكتل أكالو تشينجي اندفلقا يستاروه سيشا لذلك يدوسوا ثلاثة من الله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بعض تعوز مفاكرة تشا يروس الما من لواوض تشا عنده ولله نعم إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن ما غير سئل إلى آخره انتبال وجواب المهزوم دل عليه ما قبله يا قرآن شعنو دمو عند النقر أيضا قد قموا تكثر كان مجمع تكثر وعلى يتوال بحالا تكثر مجمع يتوال وإن دموا يا وبوتاو يا وبوتاو قد سر كالو أجدرينك الراشة راكا كالونا من الله أيضا قموا وهذا كثير في القرآن إن كنتم إن كنتم سالي إن كنتم مسلمين إن كنتم إن كنتم كاتي إن كنتم من المؤمنين إن كنتم آمنتم بالله إنا وما أنزلنا على عبده وما الفرقان يا منا تكونا تبع الله لنا باوردنا الفاتم من الغيبة إلى الخطاب وآمنتم بالله هي غيبان وما أنزلنا خطاب وما أنزلنا لنا بالله أمرنا فرق وهذا شأن القرآن وقال الله لا تتخذوا إله إلا اثنين الله بالوال رتقة أتياز بالوال الله رأسنا الفاتم من الخطاب ولا غيبة وما أنزلنا باوردنا منا تندونا على عبدنا بباريعتين إلى فالتشريف يتلك النبي معركاته إنما أنا عبد فقولوا عبد الله عيسفوني بما صفني به ربي وهو عجل أوصافي وهو العبودية والرسالة ولذلك نوه الله على هذا الاسم في إدة منازل منازل للتشريف والتعظيم سبحان الأفراد أرضي ليلى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله وإن كنت في شك مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى أي يعني ما ترى على عبدنا وبارياتي بتكبر وكبر نبياتي بارياتي يوم الفرقان يا ما لا يوقان مصدر من الفرق فرق يفرق فرقا وفرقانا وتفريقا فرقان يعني لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل يوم بدر مالا فرق فيه بين أهل الإيمان وبين أهل الطغيان ليتوبتال وبين حزب الرحمن وحزب الشيطان ليبتل سلونا فرقان بلوت الله جل وعلا دمهم يوم التقى الجمال وعبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمال إما بدل وإما يوم التقى الجمال ظرف لفرقان لأن الله فرق أمتا يوم التقى الجمال يا على ابن عمر فرقان يوم التقى الجمعان ሁለቱ ግሩፖች ተገናኙና ተሰባሰቡ ቀን ያን ካፊሮችና ሙሚኖች በሪያ ደሞ ቀድካነ ቃያቱ ፊሲአተይን ፈቃታ ሲአቱን ቱቃቱን ፊ ሰቢልላህ واخرى ካፊራቱን ያሮኑ ፊአተይን ጀምዓን ይሊ يوم البدر يوم فرق الله فيه بين اهل الايمان وبين اهل الطغيان وقد يعني ايش فدح الله إبليس ونصر فيه محمد وأصحابه يرد عبدك أنه كما في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رجى الشيطان أحقر ولا أدحر في يوم يعني أعظم من يوم عرفة غير ما رؤية يوم بدر ما قال لنا وإذن لهم الشيطان أمره إلى آخر الآيات على هذه المنفقين المنفقين يأمنا تشندهون يا ونجدي يسوي لي بأمنا قطور في ذاته تشني قبلال إيمان بك أنس قطور كفي ذاته فنكتار وفيه دليل على أن الأعمال من الإيمان والذي بل الله جل وسوى مجادل على من الهلال يعني ذلك تؤمنوا بالله ورسوله له. فمن لم يجد فإطعام ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله على الله جل وسوى قبول أوامر الله وحدوده وكفاراته وعقوباته من الإيمان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير الله اللي نقرب ما أدرك شاينا والنا ومنه نصره هذه الفئة القليلة على تلك الفئة الكثيرة بكيس وصل الأسراء يوم صوت قالت القارسة يوتوا سنك ناس كيزوا يوتوا فإيش بلا يهونوا شيوش اندي أشرفوا ما أدركوا وهذا من قدرته سبحانه وتعالى مثلا الذين يقولوا من الناس إلى من عند الله ولكن نستغفر في بدر وأنتم أذل الله إلى يعني مثلا لهم إذني كومي مثلا والله على كل شيء قد يسلزي هنا ولا رنجلي يغني ما أكفافر ويهني ما ساترب على ملك أنتم خمسة وطول لأله للرسول لا قزل قربة لا يتام لا مسكين لا مستبيل درجة يتكر أربعة الأخماس للمجاهدين للمقاتلين الذكور البالغين الأحرار لنزه الدرقال ما لنا للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم تدرقه يستطال نفل مبان نقر ما لا تجأماري ستوزان قيل من الخمس نو وقيل قبل الخمس نو قيل في البدعة الربع وفي الرجعة الثلث بينه وكان في السهين كرام سبيل بن عمر أنه قال كان رسول ينسل بعد ما يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش في رأيه نفل الربع قبل الخمس ولما في هذا أقوال كثيرة أقوال كثيرة ولا رأيه شيء كثير إذا أنتم بالعدوة الدنيا يبدلك أن يجب يسوي السلف وما السلف النام قرارات وذا طرمي ذا إذا أنتم ننتقى على سبيل المسلمين بالعدوة الدولة بالجانب القريب إيش من المدينة كمدينة بكل قربه رو قرن ستون ونز عدوة جانب عرف وهم أي الكفار فالقوش بالعدوة القصوى كمدينة راكب على قرن والزعب كمادو كونز بستيام على سبيل والركب أسفل منكم أبو سفيان النا أنتم الحيرو ما لنا أنك أن لا تقول السبب يهون أبو سفيان وذا شام يا بيهدو أنا قادي كمالوش نبرو لأن السمري هونو وذا شام هيدو زيتون تانرون تينو بردو منوش إنو سيمة كفر مالك فارقولش صعباوتشو كمكة برو أستاذ داوت وسنة نبرا الله فقد الله تونا برزالة دفتاو النسون زرفاو اندي تقامو أقاد أبطو بزر زميكينات نبرا يا أستون قيت ورانا قلو دا مكة فتنو دراش لاكا مكة سوو الشامو أستوغين أسمان لاتا باقا ميتشال لونا تاريفان لو أتين طواله نوم يا أستنا والله مهول سلا لبت مطو نعم والركبو أسفل منكم ركبو أبو سفيان من قادو ودى ثلاثة حياة لفرس يميهد سيهون ركب البالال كذا ملين بيهون يا ركب البالال بعث ركب الجماعة الذين ركبونا لما عندنا من يتا النسوق أقول جرنيا منور الشلال والركبو أسفل وإن أقفش أسفل ذرفا متصرف أرغوتا والركبو أسفحة تيو جبلة هالية لهنو ركب أبو سفيان كان نالك بدينا ببست تاتش تاتش بكو يهون سيهون إلى السي أسمن لتبتنا ودا ساحل البحر أرغو أسمن لتبتنا لكن أبو سوريا مهيجا منغد بمدينة نبرنا على إنجلي لنبي إنجلي ذكر يتجوقنو أرغو كماريت كارتا بطاط استراتيجي ميتش يهورو بوتانو مدينة اندي السدد يادرقو نكناتم كوتش نيمتاو كاوروبا ولم بإيسياو كثلا يكرار كافريكا ميدابا بغنو ميدابا نقرون بوتانزي ميتش يهور لموت آتف ميتش يهور أصلا يعرض هقر مارن جزيرة العرب أك أمامتو كماريت كارتا ليو ميتشو كآلب أواسا دارقو ناس كمتا بلان إهين جوغرافي مان شيخ سفي الرحمن بما جمر بعندي كتاب رهيك المكتوب الميلاد لاسكم طوال إن جغرافي كتش عرضوا إن أقروا الزرنيسة لجب مرار يانا قال الله لخير سلعج أو سلبرت أو مريتو غاسو لدعوة لديها لما إيه لما امتقال لما صدد نكشو عرضوا ما جمر ربكم رضال على سبحان الله ورثوا أسفل أسفل منكم نابا هنا تشبت جزي يانين التزنقو إلال وهم أستوسوكو إهين بزي أولو تزاز تقبلو بزي ملكا كفافلو بزي تواتو تزاز بزي ملكا كفافلو إلال الله سبحانه وتعالى دموم ليلة بيكباتان أقراج أقات آمي واتاتشو إكيد بيتون نسو بزو بيهونو تقور مدد أماتشو تلك سر مستر عالوان باي أرقبوا ما إداي تمام أكم إنديلا ولو توعدتم انه بتقطعوا نورو للطور لموطات انتن النفس لاختلف في الميعاد قطعوا توزاغبوا نبر الى اغاطان يتقطعوا وطاتوا مغطموا مصلحه علونا لذي نو يوطوا قيره قريش تلقوا نبر وطوت انجي كنذين قطمال بلا نبر إن الله وسنو نجارة بعد قطع بدين قطع كثرة بلم تقول أفو هي الله حكمة إبرنا وما عرفنا ولو توعدتم بتقطع طرنور لا اختلف بمئات بقطر وطاقب بالفتر وين نفسي كارن بار وين نادب أقول كارب تشين نبار إنجدي من الواد مسلم وشيء ولا قطر وتسعين وبيهون وما عرفنا بهونا بأزرم هنا خال أزرم يعني من اللي ونشيل نبار بقطر وتشيل وزاقب يشيل نبار ولكن يقدر الله أمرهم كان مفعولا جن أجنانياتو كار منهم قطارو مدرج ما هو نلبس ياله ونقد الله ليوسين الله لفتح فلقو لما سيف ذي أجناصف كافروا شن دمو ورد اللي أكران فلقو ما رن ليهلك ليلام إلا ثانية من هلك بزار متفهم صدق تفع أم بي أي بعد بين كم رجع وهاي إنجدي من رجاك قومت بطبعا ميتفا ويقفا كذبا على من النقر سيو راسون لعدك قالت وارنجي سوى استاستا والدرس وميبا نقر إلا مكناتم الله سيبرا رانا سايا قلت سايا ناقر هاو أي كتام ما كنا مؤذيه التانا بسرسو ما كانوا يجل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ذلك من هلك تفانس ليتفا من ليتفا أن بين بعد كم رجع وعلا ويحيا يا من هي يا رسول أم بي بعد بينا والمراد بالحلاك ياو حلاك الديني ناو وعندما حلاك الدنيا بالدنيا بيتا فمرجاك قومبت وعلا كافر وكلا سيف لي قبل ما وهي من هي أم بينا دمو هي مزاهر أني مرجاون أوقو أمي سلمو ودا دين ميمتعو بزني كناس هي هون زندلا وهم دمو حياة قلبيان الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم والحياة حياتان، حياة قلبية وحياة بدنية. وإن الله إنه الله لسميع عليم، الله سميع لجميع أقوال العباد، عليم بجميع نياتهم وأعمالهم، فيجازي كلا على حسب أعماله. ندياو سو مثرا ويمسمانو ويمتايونو وما يسمعنا ما يتايو نيا لهن إجلال الله يا أقوالهم. مثرا إما مسموع وإما مرئي وإما غير مسموع وغير مرئي لهن إجلال سو سنو مع أقوال يركونا يتم بالتوعب تسوى ربكم منا على الله ستل أرى ستل قد أبلاتها قوازي يتم بالتوعب الله تسوى ربنا قريبا لم إلى أعلم إلى الله سبحانه وتعالى لأنك لا وقت علي يانا من ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا مالت مهوني اللبات النقر الله لوسن سيل كالك أطروا أقنانياته كذا كتقنانياته على رمو الله إفايا لو مرة جانجي قوموا بتاع دعوة درسوا تعلمنا بزر بموتا تعيير ما قد دعوة درسوا تعلمنا قادموا درسوا تعلمنا سنتي دعوة درسوا الله أكالوا سنة أبو جهل إنا أمية إنا انتنوا الشعيدة لمن كفار قريش للزمان أساسوا استمت مكة على دعوة درسوا الله تعلمنا بلو بلوم تعبوا تصدوا إنا سندقنا ساتوا ودستا ترامنا تشعر جهادنا على اللمانة منو؟ يعني كأمن هناك أم بجنس بعد بجنس يبانو كذاب وشيء نبرونه هكو مرة جاهينه جهاد ما بجينا يبالم جهاد ما بجينا يبالم وإن رد بلال النبي جهاد الكفار المنافقين وغمز عليه بعد الحجة والبيان السيف والسنان هنا ياو يعني قال ألا ما أقاتلهم قال قاتلهم حتى يكون مثلنا يعني أمرت قاتلنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله اسكم مسكرون فإذا قالوا أصلاً مفهوم سائر بكارثة، إن الإسلام يسلط على سيد على تكيم هون ما معرف مست لج نبرة ما يعز إذا لم جبوا على ما هي دنيا أثيت الكاشا بريشنا قرنا تلك ولا ما بزك نزرنا يا الله تزار إن جسفنا وقاه الطلا تكون فتنة شرك ويكون الدين وضل إلى بس من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. وإن الله لسميع عليم إنه الله سميع أواكينا ولا ثم قال جل وعلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا الله النسون بمنام بهدمت كيف عرقوا بمياسيه جزيلا يريك مفهول أول هم مفهول ثالث قليل مفهول ثالث لهذا القول إذ يريكهم الله في منامك قليلا بسيه جزيلا واذكر ويولا سميع عليم إذ ذرف لهذا القول بزاكي وإن دم وذكر إذريكهم الله بما يسعيه من البركة ولو أراكهم كثيرا بزو أرقوا الناس بيسعيه نوره لفشلتوا لجبنتوا تفروا نبار وذهنا زادوا لبودعوا توزادوا تتشك عجكوا نبار تنتحركوا نبار إلا لهيك معنى وأن دم دبك وصعي نقر منهم سايتاوك قدعوا تشين الله من دلنا بدون بدأك استاتشوال هي تلك بسترنا لكن أتم فمن أنت يتعرض أسياته للنبي لذي بلو يقول ما موشى مودك إزج كان إزج كان يقول مودك إزج كان يقول مودك إزج كان يقول مودك إزج كان بلو لسنا جروس ياو عند تبالة والله ما مات أحد المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سنا جروم نجا طورن طورن نتو ما بستوري كهيد زايون ما تاون سنا جرونه يا فمن أنت يتعرض أسياته إندي دفع المسلمين إذيكم الله في منام قليلا ولو أراكم كثيرا لا فشلتم إنا ولا تنازعتم يا وهي فشلنا تنازعون بزوج زي قلنا لقون النجارات شوال نتعلنا ولا تنازعوا فتفشلوا على شكت شكو لا فشل سببنا فشلون دم ولا تنازعوا سببنا إيه قلنا لقون زي النجارات شوال إذا لسوا على عمران لا لا وإذا ولقد سلقوا لو أدوا يتوسون بإذن حتى إذا فشلتوا وتنازعتوا في الأمر فشلتوا وتنازعتوا في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم إذا ما طائفتان منهما أن تفشلا والله وليهما ولكن والفشل كشفت شنفت فرحات ما وانا جبنوا مالنا وانا تصيروا فشل مالنا يا السبب نوا فرحاتنا ويا متاو جبنا ويا متاو فشل كشفتوا فشل خيد العداء الى العربوج لفشلتم ولا تنازعتم في الامر بقدايو دمو توزاغبو نبر يا انداي ولكن الله سلم اي سلم سلمكم من هذه الامور كلها ስለዚህ አጻርቆ ያው በቀጠሮ ሳይሆን አጋጣሚ አርቆ እናንተም ደሞ እነሱን ጥቂት አርቆ አሳያችሁ እናንተ ብዙ አርቆ አሳያችሁ ወይም በበሌላ አደም እናንተ ጥቂት አርቆ አሳያችሁ ለነሱ ለምን ጥቂናስ ከተባለ ደፍሮ ይመጣሉ እናንተ ደሞ ፈርታችሁ እንዳሸሹ ጥቂት አርቆ አሳያችሁ ለምን ይግዚአብሔር አምራካ አለ በፉላ እነዚህ ጥቂት አርቆ ባሳያችሁ ኖሮ ደፍሮ እነዛ አይገቡም ነበር እነዚህ ደሞ ጠላቶችን ብዙ አርቆ ያሳያችሁ ኖሮ በማ ሊፈሩ ነበር ያሰበው ነገር ሲላለ መሆን አለበት ነገር ሲላለ ሁለቱን ወገን ጦርነቱ እንዲካሄድ አደረገ ይላል الله هو وفي دليل على ان الله خالق السبب والمسبب ومقدر السبب والمسبب نو اذا اراد الله امرا حي له الاسباب ان ነገር ሊሆን ከፈለገ ምክንያት ነገር ዲኑን ሊያምጣው ከፈለገ የዲኑን መስመር አስገባል እማ ዲፍረስ ተሃል በጣጥ እንድትላረጋል በቃ ጣላቱን ከልብ ፍርሃቱን ያውጣል ይላል ውሃ ከዛ ወደም ለላኪን ለላ ሰለም ኢነሁ አሊሙ ቢዛቲ ሱዱር ኢነሁ ሊማ ቀብለሁ ኢነሁ አሊሙ አዋቂስ ቢዛቲ ሳሂበቲ ሱዱር የልብ ባልተቤት የልብን ማለት የዳራቲን ባልተቤት ዛት ሳሂበቲ ሱዱር يعني وهو القلب مالتنا وهذا كثير في القران وقد ذكرت لكم عده مرات ما لا يخفى حقائق الصدر والقلب بذات الصدور يسلم يا قبري بالله مكنات يسوي لك بباريو الله يفطربك تفطرو بحري طلعت بذو كونه ولا مستو لا يسمعوا نغيره منهم دفار ديو لمن بطديعه عند نغير كبزا يشرب من نغير بانت لا شكلوتا ይሄን ነው ካልከደሞ እንዳትፈራረጋ ከዛሬ ከደ ማዕነዊውን ደሞ ዛተስተዱር ዋና ብዙ ጊዜ ቁርአኑ እንትን ላይ ያጠነጥ ነው ዛተስተዱ የልቡን ማዕነዊውን ነው ተቋውን ያው ኸውፍ አስደን የልቡን አቦ መሰረቱ ሰምክዚ ቁሉብ الذي كفروا رعبا رعب يبقى للልብ ላይ ወጅለ ቁሉብ ወጀል ይባል እንደሆነ للልብ ላይ انه عليم بذات الصدور سلاونا عليهم قداي ادرغوال بقى مقبل انجي لمن ادرك بلو مالته يغبان حكمه اوچ تطابق تكسوتالنا بتهي الله اوامر حكمه فتاوقا بقى جلتنا جلت منالبات حكمه قالتاوقا مقبل نو قال من ما منتات عندي الله دمو يا عندنا نجر حكمه يضيقوال اهم تلك ابتلاء حكمه قاوق ما منيام سر عندنا نجر تقيمون فائداون تاوقا ايكبدو ين فائداو مستر ساي غباو كن መታገበር ይከብዳል አንዳንዴ በዚህ ባሪያውን ይሞክራልና ደሞ እኛ ህክማውን አለማወቃችን ህክማ የለም ማለት አይደለም لان فعل الحكيم لا يخلو من الحكمه ثم قال سبحانه ويذريكمهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويذريكمهم ان السن الله بمياسعياچو ጊዜ ወይም ذكرላቸው ባሳየበት ጊዜ إذا تقعيتم بذلك أن يأتوا بذلك في أعينكم بأعيناتكم قالوا تكيت أرقوا سيئاتكم الله أكبر هيك ما ويقللكم أنهم تكيت أرقوا سيئاتكم في أعينهم بالنسو إهي عند آية الله دمو إهي نلال إهي لجيقري لهم لقات عيشلهم إلال ويقللكم مجمّر بأنهم تكيت أرقوا سيئاتكم مجمّر وذا طورون قبطوا اسكمي قطوا فعلا دمو أنهم تنفر لك قبض بذو أرقوا سيئاتكم قد كان لكم آيات في فئتين التقطا سقاط في سبيل أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين رشوف رأي العين والله يؤيد بنصره يشاء وقال لكم في عينكم لا يقضي الله أمرا يقضي الله أمرا ليفصم قداي كان يهون قداي مفهوم تدراج يهون مقضي يهون قداي ድሮ ባገር ተወስኖ ያ በቃ ያለፈን ጉዳይ አሁን በዚህ በአለም ልውጁት ስንተውና ፍጽም ሊያደርጋው ፈልጉ وإلى الله ترجع الأمور يا نغراتوچ متراشياچو ودا الله نم يملسو مستر يا دنيا بودا مستيرو ودا الله نم يسطاو انجي هي نغر مستيرو ميا با الله ما يندرو با بينا سلام يملس وين دمو يا دنيا وحاسيلو نغرو يا خيرو يا شرو ما قرصا ودا الله يهدال ودا الله يملسان فرد سقبتا انا لله يا مؤمن قبلنا نغرو كما جمران يا الله ما قرشام يا الله بيرو الله جل وعلا يعني يوم بدر ايو قصته بدر عندنا سوره على عمران ثانيه شيء سوره الانجليش انفال صفا بالملك لازم اطرق انصب بالملك دي سوره على عمران وثلاث بوته تكسوال اولونا محل لا هي سوره الانفال دي سوره اللي تكساتشوال فدي سوره بتاعها بسطي نمي تكساو سلا بدر الف الف يا له አሁን ያው እንግዲህ አንተ ከቀሳው ከዚህ ጋር ተላቀቀ ነገር አይደለም የተለየ አይደለም ያቆዩ ሱብሃነ ያ አይዩ الذين امنوا اذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا እናንተ በአላ ያመናችሁ ምእመናኖች ሆይ اذا لقيتم فئة جماعة من الكفار ካገኛችኋቸው ወይ ከገጠማችሁ فثبتوا ጽኑ ليششوا يقبام فئات من فاء اذا رجع ياوي ودر صبر سليم يملالس فئاته او من فؤته اي اذا قطعت راسه كما توسدوا لله يعني ها قطعتون فثبتوا صينوا اتششوا الى ايهناو مطلق نو امره يا طلاته بذات يمطالينال كهولت اطيف كمسلموت اسكال بلطا مشش ايتشال فلما يتنوى المسائل الذين عن ذلك إثم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم دبره يوم إلا متعرفا لكتال أو متحيز إلى فئة فقد باء لغضب من الله ومأواه جهنم بإساء المصير بالوعد نتعال الآن خفف الله عنكم يا مطالنا يا أيها الذين آمنوا بأ الله أمنا تذبوت فإذا لك إثم فئة كافر أنجا قروب جماعة طلعت بقت أمات شهو كذي فاثبتوا سعنوا ስራቱ ሰባት ለዚህ ነው ይሄ ነገር ለምንው ይሄ ሰባት ደሞ አንዳንዴ ወልጀሉ ሲበዛ ማስያው ሲበዛ አታገኝ ፍራት ለክብሃል ለዚህ ብሎ ወለማ በረዙ ልጃሉት ጅኑቢ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا انصرنا على القوم وما كان قول الا ان قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لذي سبعتو دمو يصناتو سببو تقوانو يا أيها الذين آمين تنصروا لا ينصركم والسدت أكدادوكم إن الذين سألوا منكم يوم بلتك الجمعان إنما استزلهم الشيطان لبعض ما كسبوا يا أنكارين بيشرة النشاء مأهودية ونو ومأسئة نفسانا ولقد صدقكم الله وعده إذ تهستونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أهل الله سبحانه وتعالى تقالي كافروش مسلمين يسلمون أجاب أبي إلا بلال شجروا كمسلمون إسكال هنا إلا ما اسياتي يسارو ودا دنيا زنبل سيلو تزاز سيتيسو يورسو الناس سيسابرو يورسو تزاز سيامتو نغيجي دينو نسرو وأن الله مع المؤمنين ولكن ما اسياتي بازا مؤمنو شكرها لبات شولاي جلتك أقال إناس آيا قنيو كيف تتفتران شكر بندسو ليس نزا مينا لبات عندان دي شهيد كمسلموز لموسد كال فلقا بستكا كما قال جل وعلا إن يمسسكم قرهم فقد مثل قوم قرهم مثله وتلك الأيام مداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء نعم نعم يا أيها الذين آمنوا ذلك إذن فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله بذو ذكر لعلكم تفلحون سكيت تامة هون ذلك في جميع أموركم وذف المتعلق وذف المعمول يفيد العموم له في هذا وغيره بطور ميدام هنا سكيتا ما تنزل ليلة مجزي ذكر سبب للنزل كما في حديث السنن وقال خرج البخاري تعليقا عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله فعلى عذاب مجامع وطاونا أين ثنيا عند ذكر الله على السران الله سكيت فجهنم سلام ونطاب من ذكر الله بطور ميدان دمو ما شاء الله قوة ذكر الذي يقول كان النبي إذا قاتل يقول الله بك أسول وبك أجول وبك أخاذل وبك أقاتل بلن نبار كذلك اللهم منزل الكتاب منزل الساعة وهزم الأحزاب اهزم وانصرنا عليهم اللهم هذه قريش جاءت بخيرها وخيلائها اللهم أنجزي وعدك الذي وعدتني آل يوم بدر مالا اللهم من تعليك هذه الإصابة فلن تؤمن في الأرض أبدا آل. وروى البخاري في أدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز عليه الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده والمال أن ينفقه فليقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما تنسوا ما فقد كبدوا جنزوتي ما فقد كبدوا دين ثلاثة ما واقع كبدوا سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله أكبر يبالي إلى سبحان الله إيه ذكر اللي سر الله وفي السنن النبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأذكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم أو يضربوا أعناقكم قال وقال ذكر الله يا الله جهاد كما لكم كان شعلا سبحان الله كثلاث ساعات تقنع انت عن قدر تشون كم يقرطوا عشو إنه كم يقرطوا عشو يمي بلتنا فمن تذكر إيه ذكر تلك سر الله قوة معنوية قوة الثبات قوة الصبر قوة البدن قوة الجعش قوة يعني إيش أمن سنت سر الله إيه ذكر سنت بدع الله إيه ذكر علمه من علمه وجهل من جهل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على